فضل الشيخ صالح من جدة وردتنا هذه الرسالة من السائل ميم عين الغانمي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنني أتقدم أو فإني أسأل الله تعالى لكم الثواب العظيم لما تبذلونه من جهد عظيم في سبيل إرشاد الأمة إلى الصواب في أمورها الدينية والاجتماعية، وأرجو من الله عز وجل أن يوفقكم للإجابة عن استفساراتي، وهي ما الحكم أو ما حكم القبض بعد الرفع من الركوع؟ الجواب أن الإنسان بعدما يرفع من ركوعه ويقول سمع الله لمن حمده، الذي أرى أن يقبض يديه كما كان يقبضهما قبل أن يركع، لورود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف وضع يديه تحت صدره، وفي حديث سند حديث ضعيف تحت سرته. المهم أن الذي أراه أنه يضعها تحت صدره، وهذا هو الحديث الصحيح، يتم فوق صدره، وليس معنى فوق صدره أعلى من صدره، وإنما تكون على الصدر أو بين الصدر والسرة، لا على الطريقة التي يضعها بعض الناس كأنه مغلول. وإن كان مجتهدا ويظن أن هذه السنة فهو إن شاء الله تحت ذقنه. يا بعض الناس إذا دخل في الصلاة وقبض يده اليمنى أو اليسرى يضعها تحت ذقنه، فهذه ما يظهر لي أنها هي المقصود في الحديث الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام من عادته أنه لا يحب التخلف في تصرفه ولا في هيئته في صلاته، وإنما كان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن تأتي أموره وحركاته هينة بدون ما تخلف أو تشدد. الذي أرى أن الإنسان إذا رفع من الركوع ولم يبادر بالسجود، يعني فأن وعطى الصلاة حقها من الطمأنينة، أن يقبض بيده اليمنى كف يده اليمنى على ساعد اليسرى ويضعها فوق صدرها أو في أسفل صدره فوق سرته بالله. يقول أيضا هل تجزئ قراءة الإمام عن المأموم في الصلاة الجهرية؟ واختلف أهل العلم في هذا اختلافا كبيرا، بعضهم يقول لا تجزئ، لا يصح أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا الفاتحة ولا غيرها، ويستدلون بأحاديث وردت في هذا صحيحة وبقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ونازعهم آخرون وقالوا لا، أما الفاتحة فلا تسقط بحال من الأحوال إلا في حال ما إذا وجد المأموم وجد الرجل الإمام قد ركع لا يتمكن إلا أن يكبر فاقما، ففي هذه الحالة لا يلزمه قراءة الفاتحة لأنه لو قرأها لفاتته الرفعة. لا، وجاءت حديث تسند هذا القول، لها حديث الصحيحين وفي غيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه هل يقرؤون، قال مالي أنازع القرآن، فقال له رجل أنا كنت أقرأ، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وقوله من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة خداج إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة، قد صنف الإمام البخاري مصنفا في القراءة وكذا البيهقي وغيرهما، فالذي أعتقد أنه الحق أن قراءة الفاتحة لا تسقط عن المأموم لا في جهرية ولا في سرية إلا في هذه الحالة التي ذكرت، أن يدرك الرجل الإمام لسان الإمام راكعا، فإن أراد أن يقرأ الفاتحة فاتته الركعة، ففي هذه الحالة أرى أنه يجزئه أن يدخل مع الإمام ولو لم يقرأ الفاتحة، ويكون أدرك الركوع، ويستدل بذلك من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة وما في معناه. وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه وبعض أهل العلم يرى أن من أدرك الإمام راكعا لا تجزئه هذه الركعة، ويقولون إن حديث أبي بكر رضي الله عنه لما ركع قبل الصف قال النبي لذلك الله حرصا ولا تعد بضم العين، لأنه ينهاه، ويقولون إن النهي يقتضي الفساد، فنهيه أن يعود لمثل ذلك يدل على أن هذا لا يصح بحال، ولأن أبي بكر لو مشى فتته الركعة لكن الذي أعتقد أنه الصحيح أن من أدرك الإمام راكعا جاز له أن يدخل مع الإمام ويكون قد أدرك الصلاة وأدرك هذه الرفعة ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب. ومن عداه فأرى أن يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن عليه أن يحرص على سكتات الإمام. يجوز له أن يقرأ فاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة. نعم. وبالله التوفيق. لكن هل يجوز أن يقرأ بفاتحة الكتاب أثناء قراءة الإمام لها؟ نعم، يجوز له أن يقرأ فاتحة الكتاب والإمام يقرأ فاتحة الكتاب، أو بعد ما ينتهي إن كان هناك إن كان الإمام ممن يسقطون شخص اللطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها. نعم. فإن كان لا يقف الإمام ولا يسكت لا في بعد الفاتحة ولا قبلها، فعلى المأموم أن يقرأها ولو مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة. نعم. يقول أيضا، ما الكيفية الصحيحة لغسل الجنابة؟ الكيفية الصحيحة لغسل الجنابة أن الإنسان أول ما يبدأ يستنجي، يغسل فرجه وينظفه، ثم بعد ذلك يغسل يديه. ومعلوم أن غسل اليدين قبل البدء بالاستنجاء أمر متعين، يغسل يديه أولا ثم يستنجي، يغسل فرجه حتى ينقيه، ثم بعد ذلك يغسل يديه حتى يزول ما فيهما من تلوث من محاضرات المني، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. فإذا توضأ وضوءه للصلاة أفاض الماء على رأسه ثم على سائر بدنه، ثم غسل بعد ذلك رجليه. هذا بحيث يصل الماء إلى جميع بدنه وأعضاءه وكل مكان من بدنه. هذا هو الوضع الصحيح للغسل من الجنابة. ولو أنه لم يتوضأ بل استنجى ثم بعد ذلك أفاض على جسده الماء كله، أفاض الماء على رأسه وأبلغ الماء جسده كله وقدميه وغسل رجليه، لا أجزأه ذلك عن الوضوء، وبالله التوفيق. أيضا يقول في رسالته السائل ميم عين الغانمي من جدة، في الصلاة على الميت هل يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة أم يكتفي بالرفع في التكبيرة الأولى؟ أفضل أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ابتداء من الأولى إلى الانتهاء، هذا هو الأفضل. لا. أيضا يقول، هل يضع الساجد يديه أولا أم ركبتيه حين يسجد؟ لأنني قرأت حديثين في هذا الموضوع، أحدهما رواه أبو هريرة رضي الله عنه فيه أن يضع الساجد يديه قبل ركبتيه، والآخر رواه واثل ابن حجر رضي الله عنه فيه أن يضع ركبتيه قبل يديه. ووجدت تعليقا على هذين الحديثين يدل على أن حديث واثل ابن حجر ناسخ وحديث أبي هريرة منسوخ. أرجو إرشادي إلى الصواب وفقكم الله، ولكم جزيل الشكر، والسلام عليكم. الجواب أن حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيهما تخالف، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم يسجد كما يبرك البعير. وفهم الصحابة بعض الصحابة أن البعير يبرك بركبتيه، وركبتا البعير بيديه. فالإنسان أو المصلي منهي أن يقدم يديه، على مفهوم هذا الشخص فهم الحديث بهكذا، فمن قال إنه أي يقدم يديه رواه بالمعنى، روى الحديث بالمعنى، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد فيما أعلم وفيما أرى أنه لا يقدم يديه قبل ركبتيه، لأن البعير إذا ركع إنما يهوي وجهه، فالإنسان إذا هوى بهذه الصفة يكون فيه شيء من تشويه هبوطه إلى الأرض والسجود. لا. واستقامة، الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، مطلوب منه أن يسجد بكيفية فيها من الوقار والحشمة ما يبعده عن أن يكون كبروخ الحيوان. لأن البعير إذا أهوى للسجود أول ما يرد الأرض صدره ووجهه، لأن ركبتي البعير بيديه. لا. وابن آدم والمصلي نهي أن يبرك كما يبرك البعير، ولو إذا القصد أن لا تمس ركبتيه الأرض قبل وجه، وإنما ألا يتدلى برأسه ويديه للركوع قبل نزوله النزول الذي ليس فيه تشويها لوضعه. فاختار كثير من العلم منهم الإمام القيم وغيره أن القصد أن الإنسان لا يهوي بيديه إلى الأرض متدليا وجهه ورأسه وصدره، وإنما ينخفض انخفاضا فيه ابتدال ثم يسجد. فليس في الحديثين تخالف، ليس في قول الرئيس الأول صلى الله عليه وسلم تضارب، وإنما الشيء الاختلاف أتى من الرواية بالمعنى. فاختار الإمام ابن القيم وعدد كبير من أهل العلم أن الأفضل أن الإنسان إذا ركع إذا سجد لا يهو بيديه أولا، وإنما ينزل جميع، فإذا قرب من السجود يقدم يديه. ولو أن القصد أن الإنسان لا يقدم ركبتيه لبينهن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يبقى شيء، وإنما قال لا يبرك بروخ البعير. وبروخ البعير كما ذكرت يقدم رقبته ونحره إلى الأرض أولا وركبتي يديه، فنهى المصلي أن يفعل، ويكون مؤخر البعير هو العالي عند البروك. فكأنه كره للمصلي ليعود ربه أن يكون في انخفاضه للسجود متعليا المؤخر وهو واقف، فإنما ينخفض انخفاضا فيه شيء من الحشمة والأدب. بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من الرياض من الأخ فليج علي الفليج، يقول إلى فضيلة الشيخ المحترم تحية طيبة وبعد: أردت أن أقضي يومين علي من رمضان ففعلت، ثم أردت أن أصوم الست فصمت يوم واحد منه، ثم توقفت لمدة أسبوعين ثم عدت ثانية أريد الصيام فشكيت في أمري، هل أعيد الصيام أم أتمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الأخ فليج علي الفليج، الرياض السعودية. الجواب أن الإنسان إذا صام يوما من الست في أول الشهر وبعضه من نصفه وبقيته من آخر الشهر، أو صام يوما من أول الشهر والبقية كلها من صامها من آخر الشهر، فلا حرج عليه ولا إثم ولا تكليف، وصيامه صحيح إن شاء الله. هذه الرسالة وردتنا من الأخت نون نون عين وادي الدواسر، تقول: ما حكم رد الهدية على صاحبها أو بيعها مع العلم أني لست في حاجتها، وما حكم أهدائها أيضا إلى شخص آخر؟ الجواب أن ردها شخصا لها إذا لم يكن له مبرر شرعي فهو غير جائز. أما إذا ردها الإنسان لمبرر شرعي كأن يكون الشخص ممن لا يهدى ينبغي أن يهدى إليه، فأجأ ردها هو الأحسن. وأما إذا يعني وقصي بذلك كأن يكون قاضيا أو صاحب ولاية يهدى عليه لولايته، ففي هذه الحال رد الهدية أولى. وأما إهداء هذه الهدية أو بيعها أو الانتفاع بها فكل ذلك جائز، والأمر فيه والله الحمسة. لا. أيضا تقول: أنا والحمد لله واظب على الصلوات المكتوبة، وبحكم هذا فأنا أصلي في شهر رمضان مع التلفاز أو مع المذياع صلاة التراويح والتهجد كله، إرادة في أن أطول صلاتي ابتغاء وجه الله في شهره الكريم، لأن الصلاة بمفردي لا أقدر عليها لا كلها بسبب النعاس، ولا أريد أطول عليكم، فما حكم الصلاة مع التلفزيون أو المذياع؟ أقول: لا تصح الصلاة، لا يصح للإنسان أن يصلي مؤتما بإمام عن طريق المذياع والتلفاز، لأنه إنما تصح الصلاة ممن يسمع الإمام وهو ينتقل من حرم من ركن إلى ركن بتكبيراته، أو يرى الإمام أو يرى المصلين الذين يصلون خلفه، أو يكون إنما انحجبت رؤيته عنهم لحائط مماثل للمسجد، يعني يكون خلف المسجد في خلوة ونحوها وما شابها، أو كان في شارع وقد امتلأ المسجد ولم يجد له مكان فصف خلف المسجد في شارعه كأيام الجمعة ونحوها، فهو لو لم يسمع إلا الصوت ولن يرى المصلين فالصلاة صحيحة. أما أن يصلي الإنسان في قرية من القرى أو في مدينة من المدن يسمع صوت الإذاعة فيأتم بها فهذه الصلاة غير صحيحة. وأجر عما فيما سلف فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، وألا يفوت السائلة شيء من أجرها، فنيتها صالحة، ولكني لا أرى أنه يجوز لها في المستقبل أن تفعل هذا. أيضا تقول: نحن معشر النساء نضع وقود السيارات البنزين أو العطور في الحنة، مع أن الغرض منه هو إعطاء الحنة اللون الغامق في وقت قصير، فما حكم ذلك أثابكم؟ الجواب لا بأس بذلك، فالله خلق لنا ما في الأرض جميعا وبين لنا ما حرم علينا وما سكت عنه فهو مباح لنا وبالله التوفيق. الرسالة التي بين يدينا من السائل المعذب هارون آدم علي المدينة المنورة، يقول ما حكم من تزوج بامرأة هي بنت عم لأمه، أي تكون خالة له، مع العلم بأن ذلك حصل ربما نتيجة للجهل، فما الحكم وماذا عليه؟ الجواب يا أخ هارون لست إن شاء الله معذبا، والزواج من بنت عم الأم صحيح لا تحريم فيه، فبنت عم بنت عم الرجل وبنت عم أمه وبنت عم أبيه كلها حلال له، فما دام أن الذي خير عليك أنها ابنة عم أمك فهذا لا أثر له في التحريم وهي حلال وبالله توفيق. أحسنتم أثابكم الله.